يا رب يا ربي إن عظم الذنوب يا كثرة يا ربي إن عظم الذنوب يا كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم فلقد علمت بأن عفوك أعظم يا رب يا رب إن عظم الذنوب يا رب إن عظم الذنوب يا كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم إن كان لا يرجوك إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم أدعوك ربي كما أمرت تضرعاً أدعوك ربي كما أمرت تضرعا فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم أدعوك ربي كما أمرت تضرعا فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم وهو إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك ثم إني مسلم